السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اغفر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم احفظ راية القران في كل مكان. اللهم اعد المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعتك، اورثنا حوضة لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. امين. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، وكل شيء ما قال الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر يا ابن آدم: تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم: تسرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم: تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم: تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم: تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الضيف في بطني. من الباقي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من القابض؟ من

نشرته في أعمدة طويلة وأخذت أستمع وأكرر، وأنا لا أكاد أصدق عقلي ولا أذني. أوصل العوان بالمسلمين إلى هذا الضرب؟ أهن على أنفسنا فهن على مثل هذه؟ ماذا جرى للإسلام؟ وماذا حدث للمسلمين؟ وأنا لا أريد أن أبكي ولا أتباكى، فإن المقام أجل من البكاء. المقام أجل من البكاء وأخطر من الحويل. لكني وقد طلب مني من أبناء الخليج أن أرد على هذه المستويات، فسوف أصمت تلك الصرحات وهاتيك الخزعبلات. ولكني قبل أن أرد على تلك الطبيبة أقول لها بأعلى صوتي: وهل يظن السحاب نبح الكلاب؟ هل يظن السحاب نبح الكلاب؟ وماذا يسمع نقيق الحصان على شاطئ بحر داخل الخمر؟ اذا سمعت الضفادع ونقيقها على ساحل بحر خضم الزاد، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما غر شمس الضحى، ما غر شمس الضحى في الافق فاطعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر. وما ذر الورود وما علي ايضا المذكوم لم يطعم شباها. ما يضر البحر انسى ذاكرا ان رمى فيه غلام بحجر. لو ان غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبسطائية. ولكني أغادر حتى ارد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي تعالي يا طبيبة الى خديجة، تعالي الى خديجة. اتتهمين خديجة بانها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ اي حب؟ ان كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق الا بك انت. اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه، احبت اخلاقه، احبت نزاهته، احبت صفاء قلبه، احبت قيمه الاخلاقية ورسوله العليا. تدرين يا طبيبة مصر مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين اصبحت اليوم تخرج البوم والغربان التي لا تعيش في العمار انما تنعق فوق الاطلال. اتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت باثنين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت وتأبت واوصدت الابواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لانها رأتهم طلاب مال خديجة، فاذا ما نفد مالها واكلوا لحمها رموا عظامها، لكنها لما علمت بامانة الصادق الامين محمد ارسلت اليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا سعداوي لا أصعب الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الأمين وبين العقيقة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فتبادة فتتيم. لا، ان الرجال العظام لا يعرفون هذه المهاترات، انما يعرفها الاحزاب. وهل يستطيع القزم ان يطاول السماء او ان يمد الى الشمس يدا شلاء؟ ان خديجة علمت بانه الصادق الامين، ارسلته تاجرا في مالها الى بلاد الشام، وارسلت معه رقيبا هو عبدها ميسورة ليرخب تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة، واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل عاملته الا وسمعت الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذيرا اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم مات. ثم اختلت خديجة بصديقة الله تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة كيف حال محمد في معاملاته بالأسواق؟ قال لها: يا سيدتي والله ما كذب ولا حلف بالله أبدا وما رفع صوته في السوق أبدا، وإن الذي أدهشني وحيرني أننا ونحن راجعون إلى مكة

او عبارة عشق من محمد؟ والله ما. لكن الطبيبة قالت واني وان كنت الاخيرة ماله لآت بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها يا طبيبة مصر الزائفة فوات فكم يدعي فضل ناقص الوراء عجبا كم يظهر النص فاضل. يا طبيبة مصر اقرأ السيرة دعيك من قراءة المجلات والروايات دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة دعيك من روايات الجيل ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفق. يا طبيبتنا ان الرسول يرضى مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصبا الباكر سمعت ثمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ لم يبلغ الحلم فقلت لصاحب لي يرعى الغنم لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان ليلة زفاف عند بعض الناس يثمرون ويقربون. اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع الثامرين وقال لصاحب له لو نظرت لغنمي حتى اعود وبينما اعجلست في الطريق وكان ذلك قبيل غروب الشمس فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني وما سمعت وما قرات وما رايت وما سمرت. هذا هو محمد وتلك حياه وتلك حياه. فاذا كان هناك من الفئران من يحاول ان ينازل الوسود في عريمها فنحن نقول له يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم. لقد وقف ابو طالب عم الحبيب المصطفى ليلة زفاف الرسول على خديجة. اتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بانغام آلاتها ولم تدر بنت الحال لم تدر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا ولم ينشد المنشد قائلا هل رأى الحب سكارى مثلنا ولم يقل القائل ليلنا خمر واشواق تغني حولنا لم يقل المطربون كان في الليل سكارى ويفاقوا قبلنا ليتهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا لم يكن ليلة زفافه اثم ولا رجس ولا انحراف انما كل ما حدث ليلة زفافه ذرية ابراهيم وفرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يرسل به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ومثلا. فيش وتشديد صحيفة اخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونفلا. ثم قال ابو طالب وان كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال. الفقر مع الشرف رفعة ومجد. والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الوسيله. فهل رايت يا طبيبة مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رايت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمه الثانيه تقول الطبيبة ان الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعملها. ولو ان الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجيدها بدعة يهودية فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مسبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأي قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدخلن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي يا ايها النبي واذا رايت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بان الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع ان يقول يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين اهدين عليكن من جلابيبكن. اما يا ايها النبي الخطاب لرئيس الامة لحاكم الامة للحاكم العظيم للامة للقائد العظيم للامة للاستاذ الجليل للامة فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتخاذل فيه كبيرة من الكبائر. ماذا يا رب الحسة؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لان القتال قضية خطيرة. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق، بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واستكن لها ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير، المقام هنا مقام خطير وجليل، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها، وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق، بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واستكن لها ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامه. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير، المقام هنا مقام خطير وجليل، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها، وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق. فاذا رأيت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم ان المقام خطير، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لكل مقام مقال. اذا رأيت الحكم قد بدأ بخطاب الحبيب فاعلم بانه خطير. خطورة القتال. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا ايها النبي قل لازواجك. وبدأ بالازواج، بازواج المصطفى. كانت المرأة اذا اظهرت شعرها ارتكبت كبيرة، عليها ان تدمي وترحل وتستر شعرها وخديها وجبينها وصدرها وعنقها وجيدها. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يرضين. والله الذي لا اله غيره من يرى دخلا يخوض مصر. وكثير من الناس يشكو من وجود نساء اليهود عاريات في الشوارع يستفزن الشباب. وعليك العوض، منك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، عليك العوض يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. يرحم النوح زمانا. كانت المرأة لا تخرج الا 3 مرات. المرة الاولى من رحم امها وليدها، والمرة الثانية من بيت ابيها زوجة الى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا. كان الله رائده، وكان الرسول زعيمه، وكان القرآن إمامه، وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات. الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، إنما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. اخبرني احد الصالحين بانه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يذكر ما امر الله بستره من ملامح العفة، وتميل اليه مرة ويميل اليها مرة في اكبر مدن القاهرة، في اكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل اليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه. شعب مصر المسلم، انها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا قبيبة، ان كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متناثر، غزاه الشيء طحنه الشيء، ومع ذلك لا استحياء من الله. ان كنت لا تريدين الحجاب، ان كنت لا تضعينه على رأسك، فإن من كره شيئا عاداه. دعي أصحاب الفضيلة ينعمن بفضيلتهن وينعمن بسنة نبيهن محمد. إن كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم المؤمنين به كجنبر شرطر الذي مات منذ يومين. لقد مات زعيم الوجودية. ان كنت لا تريدين ان تتوجهي الى مكة فتوجهي الى باريس مدينة النار. لكن لا تكذبي ولا تنفق الحقائق ولا تزيف القيم. اليهود لا يعرفون الحجاب، انما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الاغراء، هم المشهورون بسلاح الاغراء بسلاح الاغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار نصفين، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، وجاءوا برأس يحيى على طبق من ذهب، واهدوه الى امرأة بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الاغراء، هم ملوك النساء، ملوك السفور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الانحلال. الله يحمي شعب مصر من يهود اسرائيل. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة انعزلت عن دواء نفسها، يا طبيبة حار دواؤها وخالفها عقاقيرها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عرض امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع، فشبك احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها. فلما قامت المرأة واقفة رجع ثوبها وكشفت عورتها. المرأة المسلمة فنادت الله ويا محمد. وترامت الانباء الى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا ان امرأة من المسلمين استطاع احد اليهود بحيله الشيطانية ان يربط طرف ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. اتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ اتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ اتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال. ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الاولين والاخرين. اتدرون ماذا قال؟ هل عسى، هل مسح على ظهر اليهودي بفك الحمام؟ لا، لقد طلب السيل الشرى وجاوز الحزام الصبيين وغلى المرجلة المنفجر، ولم يبق في قوس الصخر منزع لا امام اليهود. حلف النبي قائلا: والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. يمين حلفه محمد. واذا حلف محمد فيمين محمد منجز. ما حلف في يمين قط. حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع، قضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة، امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لا بد ان تستأصل، والا سممت الجسم كله لن يساكنون. قال اليهود يا محمد سنرحل من المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام ياقل. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر، ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لان الله قال عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة، اي حياة، والرجل الحريص على الحياة جبان يخشى الموت. ولذلك تحداكم الله قائلا تتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنوا له ابدا لما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء، لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعارك لطهرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. ستصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله، لتدخلنه امنين امنين رافعين راياتنا لا اله الا الله. اليهود نعاج، نعاج مستانسه، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع الله اكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مدبرين اذا سمعوها كما تولي الكهران من وجه الاسد. اليهود في فجر الاسلام كشفوا عورة امرأة، واليهود في القرن العشرين كشفوا عورات نساء المسلمين. اليس هم اصحاب محلات الازياء؟ اليس هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصبر ميني والميني ميني ميني ميني جيب؟ اليس هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم اعداء الله وقتلة الانبياء. يا دكتورة ان الصفورة بدعة اليهود، وان الحجاب تعاليم الله ورسوله. فافهمي ما تقولين، ومن العار ان يقول الانسان ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا أثم لا يندم. ايتها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، غش يسعني أضيع من قدمي الطريق. أعود بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين إلى هناك حيث طبيبة مصر إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك: إن الميراث بمرور الزمان سيسرى فيه بين الرجل والمرأة. أي أن الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترف: لماذا يا رب أعطيت المرأة نصف الرجل وأعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو ان الدكتورة قرأت احكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة احيانا تأخذ نصف التركة اذا كانت بنتا وحدها، واحيانا تأخذ الثلثين اذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب ايا كان في الاحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث ابدا، تاخذ نصف التركه وحدها. قال تعالى: وان كانت واحده فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف، أخت الميت إذا كان معها أخت غيرها فإن الاثنتين يأخذان الثلثين. أما إذا كان هناك ولد ذكر وبنت أنثى أخذ الولد مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة فإن الغنى بالغرب. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى يخاطب هذا ما وحرم، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا إنما قال فتشقى. خاطبهما أولا بخطاب المثنى، بخطاب المثنى: فلا يخرجنكما، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الخطاب لآدم وحواء، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيان أنتما، إنما قال فتشقى أنت وحدك، لأن المرأة لا شقاء عليها فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة. أنت الذي ستشقى يا آدم، ستشقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الإسلام. المرأة في بيتها لا نفقة عليها، حتى لو احتاج زوجها، لو احتاج زوجها فليس له أن يأخذ من مالها إلا برضا نفسها. قال تعالى: فإن تبن لكم عن شيء منه نفس تكلوه هنيئا مريئا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمرأة إذا كانت غنية أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل إذا كان غنيا أن يدفع زكاة ماله لزوجه زوجته اذا كانت فقيرة لا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله لان نفقتها واجبة عليه شرعا. الزوجة اذا كانت غنية جاز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير. والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة لان نفقتها واجبة عليه، ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة ماله لان لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة من والديك، لا يجوز ان تعطي الزكاة لابيك ولا لامك لانها لها حق واجب، فلا تأخذ من مال الزكاة لها نفقة واجبة. لا يجوز ان تعطي الزكاة لاولادك لانهم اذا افتقروا فهم مسؤولون منك امام الله، والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته. ولذلك فان القسمة عادلة، الرجل يسعك والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. اما اذا قلت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الاولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فان الاسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الاسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولك، انظر حولي تألف مجاري وبيوت مهدمة وغيب وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال لان النساء موظفات وتطفال في حاجة الى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده لان الله لم يقل والبس ذات يرضعن اولادهن ولا ريري ريري يرضع الاطفال، انما قال والوالدات يرضعن اولادهن. افضلون لماذا؟ هل تذكرون او هل تتصورون ان الام ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الام ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه الى صدرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فان الام التي ترضع اولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الايام الاولى من مولد الطفل في الاسبوع الاول ينزل من ثدي الام مصفرا اللون. اتدرون لماذا؟ لان الصيدلية الالهية خلطته ببعض الادوية التي تكسب الولد مناعة ضد الامراض المعدية. لبن الام بارد في الصيف دافئ في الشتاء، جهاز تكييف في صدرك. الام ترضع ولدها الحنان والرحمة بدليل ان الطفل اذا بكى واخذته غير امه اخذته عمته خالته جارته يبكي، فاذا ما وضع على صدر امه كف عن البكاء. ما الذي اشعره واعلمه ان هذه امه؟ انه اعلمها، انه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعة، الرضاعة. ولذلك فإن الأمة التي ترضع ينقطع عنها دم الحي لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأدلاء اما من يوم هجرت النساء البيوت واغلقت الابواب واصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا مفتاحا لان الزوجة لم تعد تفتح له فقد هجرت حشها الامين ووقعت في قبضة السكين. اذا ضاع مفتاحه تنام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت، فلما هجرت النساء البيوت وكسرت المصابيح ثم مات. تعاطي شروط منع الحمل اثبت الاطباء وعلى راسهم الدكتور عبد الغني وشاحي الطبيب المسلم الاستاذ بجامعه عين شمس اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المراه بانسداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتها الى هذه الحبوب الملعونه التي تحلت لبعض الساقطات وارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى بامراض السرطان. انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب، تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال وسعوا هذا المبلغ على النساء الموظفات وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن وسعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كان. اصبح الرجل يتزوج بالثلاجه لا ياكل الا منها، قطعه جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق، قطعه جبن معفنه. البيوت اصبحت خاويه من الراحه ومن السكر، وبعد ذلك تطالب الطبيبه بالمساواه وتستانف حكم الله امام محكمه النقص. ان حكم الله لا يغفر النقص ابدا، ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ذات المراه فقد اعطى الرجل ان يكرم المراه. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعمت من نفس الطعام، وتكسرها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقطع ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع، لا تقل لها انت تميمه الخلقه، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فبصق عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي بصق على الكلب الاسود وقل له اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع، اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع. يا معشر السادة الاعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الانفاق عليها وليست هي مسؤولة عن الانفاق عليه. فعوض الله المسؤولية بضعف الميراث. ايها السادة الاعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك ان عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان اتحداك ثم اتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الأوس، حزب الكتلة، حزب الأحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي. ان الرسول قال عن عائشة هي الصديقة بنت الصديق،

فمد الرجل يده الى طبق العرس. مد العالم يده الى طبق العرس الخبير واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدلع. عصر العرس فصار دما. فقال الشيخ للخديوي: اعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لان الله حرم علينا اكل الدم، فما بالك اذا كان الدم دم رعيتك يا افندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البلشاء. هذا هو المظهر في صورة علمه. اظهر سنة 19 يوم وقف امام الامبراطورية العظمى انجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. اظهر الامام الشيخ محمد فرغلي والشيخ محمد الاودن قمم من قمم الاسلام، وارحم الله اظهرنا الشريف، وارحم الله رجاله الابرار الاخيار الاتقياء. يا دكتورة اقرأ التاريخ. وقبل ان افارق هذا الموقف اسأل الله لك الهداية، اسأل الله ان يرشدك الى طريق الحق. اللهم ان كان قد سبق في علمك انها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها واجعل كيدها في نحرها. اللهم اعز من اعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. ايتها الطبيبة المصرية خديجة ام المؤمنين وعائشة ام المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الاسلام، والاصبر على امتداد الف سنة هو معوى الرجال ومعهد الاطفال. وقد كتبت فيما قلت فإلى الله اشكرك، لان الاعتداء على الاسلام لا يحقق فيه الا الواحد الطيار. اقول قولي هذا واستمد من الله النصر للاسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اهزم اعداءنا، اللهم اهزم اعداءنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، بلغنا مما يرضيك املنا. ايها السادة الاماجد، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات